والصلاة والسلام على خير عبد الرب وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد ما توقفنا عند سورة المرسلات، وهي سورة مكية ورد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، فنزلت عليه والمرسلات فهو يقرأها وأنا أتلقاها منه وهو يقرأها رطبة من فيه، إذ وثبت علينا حيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. قال: فقدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفيت شركم كما كفيتم شرها. فسورة المرسلات نزلت في غار بمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وابن مسعود الذي تلقى من فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وهو من أعلم الصحابة قاطبة بالقرآن، وهو من الأربعة الذين وصى النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي القرآن منهم، وهذه السورة تلقاها من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبة أول ما نزلت. وفي هذا يستشعر المسلم بالأسى والحرمان والفقد واليدل على حرمانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذكر حال نزوله. ولهذا كانت درجة الصحبة لا تعدلها درجة كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. سورة المرسلات هي آخر ما سمعته أم الفضل، وهي أم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. والحديث عند الإمام مسلم أن ابن عباس كان يقرأ المرسلات فسمعتها أم الفضل، فقالت: ذكرتني بهذه السورة، كانت آخر ما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. فهذه السورة لها فضل عظيم وأثر شديد على قلب المؤمن لو تدبر، وقد ابتدأها الله تبارك وتعالى بالقسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالريح والملائكة. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والمرسلات عرفا. المرسلات ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها الريح التي يرسلها الله عز وجل حيث أراد بالخير للناس، وأحيانا تكون الريح بالشر لقوم معذبون. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تغير وجهه، تغير وجهه ودخل داره وخرج أقبل وأدبر، فيقال له في ذلك فيقول: وما أمنني ألا تكون عذابا من الله، فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. لذلك ينبغي على المؤمن إذا ما رأى الريح تغيرت، من بعض البلدان الريح فيها شبه مستمر بصورة يسع مع الإنسان العيش معه، إنما إذا رأى الريح تغيرت ارتعد قلبه وفزع إلى الله عز وجل يستنجد بربه ومولاه. وقال بعض أهل العلم: بل هي الملائكة التي أرسلها الله عز وجل تدير أمورا مما وكلها به. وأراد قوم الجمع بين القولين فقالوا: هي الملائكة التي وكلت بتسيير الريح، فجمعوا بين الريح والملائكة في إرادة المعنى، وكل ذلك ينكر القول به. والمرسلات عرف، فالعاصفات عصفة، هي الريح التي تأتي بتصويت. الريح العاصفة هي التي تأتي مع صوت شديد، وهي ريح مرعبة لمن لم يوطئ قلبه ونفسه على معايشتها، فهي بالنسبة لبعض الناس مرعبة إذا كان الصوت شديدا. أما ما كان لها صوت خفيف فقد اعتاد ذلك الأعراب، فهم يجدون ذلك كثيرا في البرية. فالعاصفات عصف والناشرات نشرة، من قال بأنها الريح قال هي الريح التي تنشر السحابة حيث أمر الله عز وجل حتى ينزل المطر بقدر قدره الله تبارك وتعالى، فهي التي تنشر ذلك. ومن قال بأنها الملائكة جعل عموم نشر الخير للعباد. والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، ينظر أن تجد مخالفا في أن المراد بهؤلاء هم الملائكة الذين يتلقون الذكر من الله تبارك وتعالى أو الأوامر الربانية، فيفرقون ذلك بين الناس ويفسر ذلك ما تلاه. فالملقيات ذكرا يعني يأخذون الوحي من الله ثم يلقونه للرسل، فهذا من أعلى النعم من الله للبشر. لن تجد نعمة أعلى هي عليك منة من الله عز وجل أعلى بمنة الوحي والهداية، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الوحي نوراً يهدي الحيارة من ظلمات التيه، من ظلمات الشهوات والشبهات. ومن تمسك بالوحي اهتدى، ومن تركه ضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالملقيات ذكرى، وحال إلقاء الوحي للناس حال سعادة، وحال هناءة للرسول الذي يسمع كلام الله لأول مرة من جنس البشر. لك أن تتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع القرآن لأول مرة ويعلم أنه أول بشري من جنسه يسمع هذا الكلام من كلام الله. قد سمع كلام الله عز وجل قبله أناس، لكن القرآن لم يسمع إلا أول مرة على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة كلام الله، لكنه أول ما يسمع للبشر كان على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له تقدير قد وضحه ابن مسعود في الحديث الذي ذكرنا، أن القرآن حينئذ يكون رطبا شفاء ودواء لأمراض القلوب وسعادة للقلب باستماع وحي الرب تبارك وتعالى. وله من الأحوال ما لا نستطيع أن نشرحها لجهلنا بها، إذ لا يعلمها إلا من عاش هذا الحال. إذن الله عز وجل أقسم بريح وملائكة في أحوال متغيرة، على أي شيء أقسم الله تبارك وتعالى؟ إنما توعدون لواقع. يا رب سلم، هذه تحتمل نظارة وبشارة، تحتمل أن يكون عذرا أو نذرا، كما ورد عن وصف الذكر أنه يكون عذرا للناس أو نذيرا من عذاب أليم. العذر ببشارة، معذرة عند الله، درجة الله عز وجل يعذر بها أهل الإيمان لتقصيرهم ولقصور أعمالهم بجملة ما أحسنوا فيه، فيتفضل عليهم بالجنان. والنذارة هي وعيد شديد لأهل التكذيب، فهذا ما يكون ملقيا على الأنبياء والرسل يبلغونه للناس. طيب إذا كان كذلك فاعلم أن المقسم عليه إنما توعدون لواقع هو من الجنسين معا، فوعد المؤمن الصابر القابض على الجمر الذي ينتظر أمر الله تبارك وتعالى وهو متمسك بدينه لا يلتفت عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في موعظته ونقل عن غيره: إياك أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، كن على الأمر الأول حتى إذا انجلت ما طلت طريقك أبدا. هؤلاء الذين يتوقفون عند حدود الله على ما يعرفون من شرع الله لا يحيدون عنه أبدا ولا يبدلون ولا يغيرون دين الله مهما كانت الظروف أبدا، هؤلاء أهل الوعد، أهل الفضل، أهل الجنة، هؤلاء الذين يتفضل الله عليهم بالإكرام والعطاء، فيتجلى لهم ربنا تبارك وتعالى فيقول لهم وهم في الجنة: أي عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ربنا ألا نرضى وقد أنسيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الله عز وجل الكريم: فهل أزيدكم بأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا؟ ثم تكشف الحجب فيرون الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أهل المنة وأهل الوعد. وأما المكذبون المعاندون المخالفون المغيرون الذين يلقون النبي صلى الله عليه وسلم فيبادرهم فتحجبهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: أمتي أمتي لماذا تحجبونهم عني؟ فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الصنف ينتسب لهذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الصنف في البطاقة مسلم، يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الصنف ربما تباهى بأعمال صالحات وإنفاق أموال وعبادات كثيرات. هذا الصنف يحجب بالتبديل والتغيير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا ومن باب الأولى. فالآية تشتمل على الوعيد للمكذبين الكافرين النصارى واليهود وكل من عبد غير الله تبارك وتعالى، كل أولئك الله عز وجل يقول لهم: إنما توعدون لواقع. لواقع قطعي بمؤكد يقين لن يتبدل أبدا ولن يتغير أبدا. وعد الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالتمكين، ثم وعدهم باستخلاف الأرض، ثم وعدهم بميراث الأرض، ثم وعدهم بالعاقبة، ثم وعدهم بالجنان يوم الفصل. إنما توعدون لواقع. ينبغي على المؤمن في أيام الفتن أن يشتد ظهره ويشد ساعده بهذه: إنما توعدون لواقع. إياك أن تظن أن أمم الأرض مهما تجبرت وتكبرت وتعرضت على المسلمين أنهم يبدلون وعد الله. وعد الله حق. إنما توعدون لواقع. وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وعدا بخلافته على منهج النبوة: إنما توعدون لواقع. وعدنا ربنا باستخلاف الأرض: إنما توعدون لواقع. إياك أن تهتز، إياك أن تشك، إياك أن تتردد. إنما هي الاختبارات، الفتن للتمحيص، البلايا للتمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، لمن يريد الأمر سهلا ميسورا فيبدل قيمه ودينه ويلعب على كل جانب. فهذا يظهر أول اختبار، يظهر قال بعض أهل العلم إنما اختبر الله إبليس الذي لقب بطاووس الملائكة لكونه يعلم شيئاً خفياً في نفسه، فلما اختبره أخبره بنفسه. وكم منا مستور بلطف الله، والله كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، كم من المسلمين لا يبتلى ويسلم بفضل الله، ولو ابتلى لسلم ولو ابتلي لسلم. كم من المسلمين لا يبتلى وهو مستور بلطف الله ولو ابتلي لسلم. وكلنا ذلك الرجل، كثير منا مستور بلطف الله، يطلب رحمة الله ويرجو ثواب الله، وليس له عمل يقيمه بين يدي الله، يخجل من فكرة أنه يقوم أمام الله عز وجل مسؤولا متهما، يخجل من ذلك ويقول يا رب سلم سلم، يا رب الطف، يا رب اختم بخير، يا رب استر. وغير المسلم هو مفتوح، ومن المسلمين من يختبر فتظهر زلته أمام الناس. يا رب استر، أنت لا تعلم عن نفسك ما يعلمه ربك عنها، فاعلم أنك والله مؤمن بستر وفضل من الله، مؤمن بذلك. كان يقول سيده صلى الله عليه وسلم وسيدي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كان يقولها افضل ما وضع الحصى بنعله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا، انما توعدون لواقع. ثم يتكلم الله عز وجل عن الحاله التي ياتي فيها يوم الفصل، مقدمات انتهاء الدنيا وفناء هذه الدار، فيقول الله تبارك وتعالى: فإذا النجوم طمست، طمست ذهبت معالمها، ومعالم النجوم ضوء، يعني انطفأ ضوء النجوم. والطمس إذهاب المعالم، كما في حديث أبي الهياج الأسدي عند عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم خيبر؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، يعني أنهيت معالمها. ما يظهر هذا كان جسد، هذا كان كذا كان كذا، تصير حشر تطمسها. فالطمس إذهاب المعالم، ومعالم النجوم ضوء، كقول الله تبارك وتعالى: وإذا النجوم كدرت، يعني تناثرت وتبعثرت في السماء وانطفأ ضوءها، ثم تتساقط بعد ذلك. إذا النجوم انطمست. طيب، الصفحة العريضة الزرقاء التي عليها النجوم السماء، وإذا السماء فرجت، يعني صارت مثقوبة، لها فروش مثقوبة تتشقق وتنفطر، وتنزل منها الملائكة وترتخي أطرافها، هي الآن مشدودة. فارجع البصر هل ترى من فتور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئ وهو حسير، الان ما فيها قدره، لكن حال قيام الساعه تتفطر وتتشقق وتتفرج، ثم ترتخي اطرافها واوسطها، ثم تتناثر هذه السماء. طب الارض، واذا الجبال نسفت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا قيعان ولا تلال حتى ترى بعد الأرض من مكانك، لا شيء يحجب أطراف الأرض إلا ضعف البصر. لذلك معالم الأرض تتغير. إذا هذه الأرض، ثم يحدث ماذا؟ ثم نأتي للشهداء. أول الشهداء الرسل الذين وعدوا وعدا وجب على الله أوجبه نفسي أن يفي بهذا الوعد. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، حينما نفصل في حقوق فنعطي الرسل ما وعدناهم به من الريادة والسيادة والعز والسلطان والتصديق، ثم نذل ونخزي الذين كذبوا وأهانوا واستهزأوا. وإذا الرسل أقتت، قيل أقتت يعني جمعت، وقيل أقتت يعني وعدت، وعدت باستيفاء الحقوق. لأي يوم أجلنا هذا الوعد؟ ليوم الفصل. فلا تغرنكم الدنيا فإنها زائلة. إياك أن تظن أن الدنيا تدوم، إنها منقطعة سائلة ونعيمها كثر. لأي يوم أجلت ليوم الفصل؟ ما الذي يحدث حينئذ؟ أنذر المكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل، روي أنه وال في جهنم ولم يصح، والصحيح أنه وعيد شديد من الله في العذاب. ويل يومئذ للمكذبين الذين انحرفوا وعاندوا وكذبوا وصدوا عن سبيل الله. أيظنون أن الله لا ينتقم لأوليائه؟ وهو القائل تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيظنون أن الله خلق الخلق هملا وتركهم عبدا، أو خلقهم عبدا وتركهم هملا؟ لا ينتصر الله تبارك وتعالى لأوليائه. كيف هذا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألم نهلك الأولين؟ ألا تتذكرون تاريخكم، تاريخ البشرية؟ أين ذهب قوم نوح؟ أين ذهب عاد وثمود؟ أين ذهب قوم فرعون؟ أين الأمطرة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الذين ملكوا الدنيا؟ ألم نهلك الأولين فقط ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر.